فصل ويجب مادة وفاة المنع أين وجبت أين تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث كان ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وإن تركت الإحداد فتمت وتمت عدتها في زمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء جرائم، واحد تقطين بجميع أنواع سواء كان ملونا أو غير ملون وسواء كان بحورا أو دهنا، هذه واحدة. ثانيا الملابس الجميلة. ثالثا الحلي بجميع أنواع. نعم لا هذا عبارة عامة أعلم من الحناء. التحسين بالحناء والكحل والمكياج وما أشبهها. كم هذه؟ الملابس البيضاء. إيش؟ الملابس البيضاء. لا ذكرنا الملابس الجميلة عامة. نقاط. نعم النقاب. ايش النقاب؟ النقاب لا الفرصة. لا هذا جاهز في الثياب. ما يدعو الى جمال. ها ما يدعو الى جمال. لا هذا الاحتياط عموما. هذه اعراض الشيخ تتجنبها المحاكم. الخامس الخروج من البيت. الخامس الخروج من البيت وقد ذكره المخطط الثالث. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها دعاية فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى مدينة الأصل؟ الثانية ترجع إلى مدينة الأصل لأن وجودها الآن عارض. كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات ويقين أو ترجع إلى مسكن الأصل؟ ترجع إلى مسكن الأرض. فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد بأبيه ما شاء، إما الشمال أو الجنوب. طيب فإن مات زوجها وهي في زيارة إلى أهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ عجيب الجمال. الأول ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل. طيب فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه، فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه او ترجع الى بلد الاصلي؟ قال العلماء ان كانت لم تتجاوز مسافه القصر عادت الى مدى الاصل، وان تجاوزت القصر خير بين ان تبقى في البلد الذي سافرت اليه او ترجع الى بلد الاصلي. فان تحولت خوفا، تحولت اي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها ويتيم خوفا على ايش؟ خوفا على نفسها او على مالها بأن او على عقلها

أن تخرج لتزور أباها المريض فالجواب نعم هذه حاجة حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى ملك أو أمها أو أحد من أقاربها فالجواب نعم هذه حاجة حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إلى ملك أو أمها أو أحد من أقاربها لبمكة في النهار ولا في الليل في النهار هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم لا ليس من الحاجة حتى لو قالوا يا فلان اخرج معنا ليس من الحاجة إن هل من الحاجة إذا ضاقت أبوها أن تخرج إلى جارتها في البيت الجواب نعم الحاجة لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي فإذا ضاقت أبوها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها دينها خاص فلا بأس المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلا قال وإن ترك الإحجاز أثمة وتم عدتها بمضي زمانها يعني لو أن المرأة التي توفي عن زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر ايام تنتهي نفسها او لا تنتهي فليس الاحجاب شرطا لتمام الغسل ولكن تكون اثمه لانها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الاثم اذنت الجماعة طيب اذا لو سالك سائل هل الاحجاب شرط من طبع العده فالجواب لا فلو لم تخرج وانتهت المده خرجت من العده ولكن